حصريا على موقع دي جي كيمو. أيوة. الغيبون في الأوقات الصعبة يجب أن يبقوا غيبون للأبد، وخلي سرك لنفسك وما تاخدش راحتك في الكلام. أفيجو الأخلاوي عمر عبيد بيقولك ابعتها له من كوم الدكة. فيجو الأخلاوي مغمى عيني ما بشوفش حد، ولا عمري بالسماع اعتمد، سكت علشان لو اتكلمت اخلي الكل واشوف الارض، هحط على القديم والجديد هردم عليكم كلكم ورا بعض، واخبط شريان وقطع وريت اي شخص معايا يتحط، اي شخص معايا يتحط. عايزين اكشن يلا فوضى، بكسح وصدات صلبه، بصد الضربه وبدي خبطه، بتفوت في العظم والحديد، بتقول اخصامي يشهدوني عشان ما عرفوش يخبطوني، بالجدل والارشاد جابوني وتعرك الجيل الجديد. منكم الدكة جم هنكسر، نفس الخصوم وكله يخسر، ممنوع معانا كلاب تزوم، مفيش حد هنا بيتخطر، الشنت لعمر عبيد الفارس برجولة وجدعنا يتقدر، عواد شبورة سيرته مذكورة بالخير يابا والاسم مسيطر، لوحدة اعمل مجزر ومدفع انا بمشي مأحراز مسلح، عشان مش هقبل ولا اسمع خصمي يجفدني ويشوف دمي، قولي امن مين يا باي تدفع عن نفسي حد جاي، الخوجة بتاعتي مسدس عين سلاحي راجل زي وزي جولانج واكشنج، بحب اتعارك معاكو في شصد مين، وانا جسمي لو شاف دمي حلالين بعابة من غير ما يسمي، بايع جسمي ودافن قلبي واي حرب بجد دي حارب، بتعارك بسلاحي وكلب بسحب مش عايز حد جنبي، فرض سيطرة عالجميع انا بكسى سيد اللي يسيع، انا وحش سيد قطيع سلاحي واقف على دكة، انت مش جوه لعبة جد مدفوق للي بيدور افلاك، كلها منظر من جوه السادة معدش بيسند الفارقة، اسامي جديدة اتسمعت على الحديدة ورقبت قطر السيادة، خلوا اللي واكل منك واكل عبت عوالة بتوع تكريم، بس مفيش حد ما يعرفش مين الجنت العمر عبيد، قوم الدكة اتقبل عليا ابطال بتفوت من الحديد، يا اسفلت بطل ترش الناس زهقت منك وتفش، رسالة من السجن الحبسة لم هتبط لكن جاية بجنان، وانا مش هعتمد الشغلة دي مفيش فردة ونبط شي كلها تمشي سواسية، يا قلب احلى ولا هلف جرر فيك اخل، لو كنت مسلسل او مش شرط وشك شكله عايز يتفرم، اطلبني جولة بلاش تكلم، فضعت رقوة مستعد جسمه خمه نصلته تغش، بقيت بشكل فيه وحفيه القدام الزباط تهدمي، بعد هدمة طلعت ليه تاني الأمانة على غلطة وفالي، والشواشة متربى صالي طلع سليم نازل ميدغدغ، أنا لما أنزل جلسة عمومي أنا أترجم يا ديمون، لو في حالي مش هيسيبوني عالحاكم والمحكوم أنا أسره، الثبات على المسافات وإحنا إخوات لينا في الجبال علامات، عاملين كوارث يقروا الحوادث عيرتنا مسجل فيديوهات، عايشين بنتشاوي نشاكس بابك كاربين كل الكيان، لو عصابة بنلعب جولات دايما نكسب أي بطولات، من غير تكريت ولا انتداء الكل كف الشدة، عشرت كلاب بدل الصحاب ملقتش دقة اللقاء، اللي وقفت سحب جنبهم عيلة طيار خافوا على نفسهم، اتسحبوا من جنبي كلهم وانا ما جبتش خطوة بدار، هضرب قذيفة تفركش دولة تقضي على العريكة ولا الدولة، هنا واقف بند المزاولة، هنا كوم الدكة اتبل عليها اتبل عليها عصابة دولية، هنا كوم الدكة اتبل عليها عمر عبيد الطلع الحي، عمر عبيد سايم المافيا، من كوم الدكة اضربوا رصاصة في الجدعنة فتح مدارس، هو الرئيس على الرئاسة المعلم احمد عبيد، احمد عبيد قاتل عالدولة في كوم الدكة رجولة كاملة، احمد عبيد سلطان السلطة لوحده يقدر يحكم دولة، عواد شبورة ده التاجيل سيطرة في ابو مطامية، كسر جناح اللي بيجيب عواد شبورة مشرف جيته، فرافيره بندعي فك ايدك ارجع ينور تاني جيته، عواد شبورة فرافيره اخوات جوا الحديد بيقدر، اسمه يشرف قريب وجريب هو العقرب عمو الشبيب، بيشرف نفسه ما يجيب بيعود بيه الجيل موجود عمر البعطيش امبراطور ثابت وجود في غياب وحدود هي شدة مسيرة تسوق هتنور جيتك لما تقوى عمر الفار يعني الوسطورة متصيد بشامة ورجولة اسمه يشرف وسيته بطولة منكم الدكة عمر الفار هو الفادي مؤمن جامايكا اوعى تيجي معاه عالسكة ساحب سلاحه في اي عركة جامايكا قصر ست ابطال حدا شقاوة اسمه تقيل شقاوة في الرجولة وزير في البحر ابو المطامير سندال مسيطر بالافال اسلام كابونجا ده الدبابة دي شال مصري وحش الكتاب في جدك لاوي هو الباب عصابة كاسحة المجال لمبادة والكنص يدور حصريا على موقع دي جي كيو احنا رقم واحد بجدار نجي عليك انتو بشارات